طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أجمعين. وبعد، أول شيء شباب أرحب فيكم معنا في هذه المجموعة لدراسة مقرر مادة اسمها الشباب وقيم المواطنة. في هذه المادة الممتعة إن شاء الله خلال 3 أسابيع القادمة هنتكلم على أشياء هامة جدا تفيد الطالب في المرحلة الجامعية في معرفة أهم وأبرز معالم ثقافة وقيم المواطنة في المجتمع السعودي اللي هو موجود فيه. واحد الركائز الأساسية هم الشباب في هذا المجتمع. في البداية كده خلينا كمقدمة، عندكم في الـ في الـ في الـ في الشريحة الأولى اللي موجودة أمامكم الآن في الجزء الأيسر فوق كده صورة للكتاب المطلوب والمقرر دراسته في هذه المادة. الكتاب اسمه الشباب وقيم المواطنة في المجتمع العربي السعودي، تأليف الأستاذ الدكتور تركي الحارثي والأستاذ الدكتور مشبب الأسمري والأستاذ الدكتور محمد الغامدي والدكتور فتحية القرشي والدكتور هيفاء كبرى. في هذا المقرر إن شاء الله من خلال هذا الكتاب في عندنا 6 فصول في الكتاب مطلوب مننا نتكلم فيها وندرسها ونتداولها مع بعض إن شاء الله بمشيئة الله خلال محاضراتنا القادمة، وحنكون إن شاء الله بمشيئة الله نحاول بقدر المستطاع أن نحن نركز على أهم وأبرز النقاط اللي نبغاها وتستفيد منها من هذا المقرر. طبعا هذه المادة يا شباب يمكن من العنوان اللي أمامكم حد اسم المادة واسم الكتاب نجد أنه هذه المادة لها محورين أساسية تتكلم فيها اللي هو الشباب وقيم المواطنة. باختصار الفصل الأول حنتكلم فيه عن تاريخ المملكة، الفصل الثاني حنتكلم فيه عن جغرافية المملكة، والفصل الثالث والرابع على قيم المواطنة في المملكة، والفصل الخامس والسادس على الشباب كفئة من أبرز وأهم الفئات الموجودة في المملكة. هذه أبرز المحاور الأساسية اللي حنتكلم فيها في هذه المادة. خلونا نبدأ بالفصل الأول اليوم، نتكلم على المملكة العربية السعودية، تاريخ المملكة أو لمحة تاريخية عن المملكة من خلال تأسيس المملكة وتوحيدها وإنجازات اللي حصلت في المملكة العربية السعودية. طيب، أول نقطة مهمة عندك في هذا الموضوع في الكتاب وأبغاك تحط تحتها خط وتركز عليها، في الكتاب عندك في صفحة 2 يقول المملكة واحدة من أهم الدول اللي نشأت وتشكلت في العصر الحديث، استطاعت في مدة زمنية قصيرة أن تكون واحدة من أهم أو تصبح واحدة من أهم الدول على المستوى العربي والإقليمي والإسلامي وبل والعالمي. حط لي خط من عند الكلام هذا أن المملكة تعتبر من أهم الدول على المستوى العربي والإقليمي والإسلامي والعالمي، وتكمن أهميتها في التالي: 1. الأهمية الدينية نظرا لوجود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. 2. الأهمية الاستراتيجية نظرا لأن المملكة العربية السعودية يحدها من الغرب البحر الأحمر ويحدها من الشرق الخليج العربي. وإحنا زي ما نعرف في البحر الأحمر وفي الخليج العربي في عدد من الممرات العالمية البحرية والمضايق مثل مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب وغيرها، ولذلك هذه تعتبر أهمية استراتيجية. 3. الأهمية الاقتصادية نظرا لوجود البترول أو النفط، أو تعتبر المملكة أحد وأكبر الدول المصدرة للنفط في العالم. ولهذا نقول المملكة العربية السعودية مهمة على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي بل والعالمي أيضا نظرا لهذه الأهميات 3 اللي ذكرناها وموجودة عندكم في الكتاب في صفحة 2، حط تحتها خط. بعد كده خلونا نبدأ نتكلم فيه يا شباب في الكتاب عندكم في صفحة 3، بداية نتكلم على الملك عبد العزيز ومرحلة التأسيس. هنتكلم في البداية عن مولد الملك عبد العزيز ونشأته، بعدين استقراره في الكويت، محاولاته لفتح الرياض، توحيد المملكة. هذه أبرز الأشياء اللي هنتكلم فيها على مرحلة التأسيس. الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن مقرن آل سعود ولد في مدينة الرياض. نشأ صالحة، فكان الإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز حريص كل الحرص على تعليم الملك عبد العزيز العلوم الدينية والعربية في تلك الفترة. ففي البداية تلقى العلم على يد الشيخ عبد الله الخريجي اللي علم القرآن وبعض مبادئ العلوم العربية والدينية. بعدين لما شب الملك عبد العزيز انتقل إلى حلقات التعليمية، كان يشرف عليها شيخ يدعى أو يسمى الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ. درس الملك عبد العزيز على يد هذا الشيخ الجليل بعض العلوم الدينية مثل التوحيد والفقه وأصوله والنحو وغيرها، وبالتالي اكتسب الملك عبد العزيز الكثير من العلوم الدينية واللغوية اللي أثرت في شخصيته لمن أصبح زعيم في المملكة أو قائد للمملكة العربية السعودية، فإنه كان يتخذ القرارات الصائبة وكان يستطيع أن يخطب بالناس وكان كثير من الأمور اللي كان أو كانت تشكل شخصية الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز كان يتسم ببعض السمات المهمة جدا والكبيرة اللي شكلت شخصيته زي الفطنة والحكمة والذكاء والصبر. وبعد شوية أو خلال المحاضرة هذه المحاضرة القادمة إن شاء الله حنتكلم عن الملك عبد العزيز، يعني نشوف كيف الملك عبد العزيز لديه هذه الأشياء أو لديه هذه السمات في شخصيته. الملك عبد العزيز لما غادر الرياض مع أسرته وانتقلوا إلى العيش في الكويت عرف الكثير عن حياة الصحراء. هذه الحياة التي تتطلب الصبر، الاعتماد على النفس، مجابهة المخاطر، الشجاعة. استقر الملك عبد العزيز مع أسرته في الكويت. اكتسب الملك عبد العزيز بعض من الحنكة السياسية واللباقة الدبلوماسية عندما كان موجود وعايش في الكويت. والسبب في ذلك انه كان الامام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز صديق مقرب للشيخ مبارك آل الصباح امير الكويت في تلك الفتره. فكان امير الكويت الشيخ مبارك آل الصباح يدعو الامام عبد الرحمن في الحضور او للحضور في المجالس السياسيه واللقاءات الدبلوماسيه. وكان الامام عبد الرحمن حريص ان الملك عبد العزيز ابنه يكون معه في هذه اللقاءات. من خلال هذه اللقاءات اكتسب الملك عبد العزيز كثيرا من اللباقة الدبلوماسية والحنكة السياسية اللي أثرت على شخصيته وأصبحت في شخصيته كشخصية سياسية بعد ذلك لما رجع للرياض. هذا بالنسبة لمولد الملك عبد العزيز ونشأته وتلقيه العلوم واستقراره في الكويت في البداية واكتسابه اللباقة الدبلوماسية والحنكة السياسية. خلينا نشوف بعد كده كم محاولة كانت موجودة لدينا من الملك عبد العزيز لاستعادة الرياض اللي هي أرض آبائه وأجداده. كان في عندنا محاولة أولى في عام 1315 هجرية بقيادة الشيخ مبارك آل الصباح اللي هو أمير الكويت والإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز. التقوا مع حاكم الرياض في تلك الفترة اللي هو ابن الرشيد أو ما يسمى أو كان يسمى عبد العزيز الرشيد. التقوا معاه في معركة سنة الصريف للأسف أنه انهزم فيها الإمام مبارك والإمام عبد الرحمن ورجعوا مرة ثانية إلى الكويت. الملك عبد العزيز استفاد من هذه المحاولة في معرفة مواطن الضعف لدى عامل بن الرشيد اللي هو محمد بن عجلان في الرياض. استفاد في معرفة الكثير عن تحصينات مدينة الرياض أو بلدة الرياض أو البلدة في تلك الفترة. وبعد إصرار من الملك عبد العزيز وقناعة بأنه يستطيع استرداد الرياض، ومعرفته بأنه كثير من أهالي الرياض لديهم عدم قبول وسخط على حكم ابن رشيد أو حكم آل رشيد في تلك الفترة، فأيد الشيخ مبارك آل الصباح إصرار الملك عبد العزيز لاستعادة الرياض، واستجاب الإمام عبد الرحمن لابنه، فحصل الملك عبد العزيز على دعم مادي ومعنوي تمثل في بعض الأسلحة والركائب اللي قدمت من الشيخ مبارك آل الصباح، وحثي الملك عبد العزيز على الثأر من ابن رشيد. اجتمع مع الملك عبد العزيز نحو 40 رجل واتجهوا وشقوا الصحراء إلى الرياض. في الطريق توقف الملك عبد العزيز في منطقة اسمها إبريل، التقى مع شيوخ القبائل وقادة هذه المنطقة حول 1000 رجل تقريبا، أيضا وجد منهم تأييد ولديهم هدف التخلص من حكم ابن الرشيد. بعض المصادر ايضا اشارت ان الملك عبد العزيز في طريقه الى الرياض توقف في الاحتاء ليتزود ببعض المؤن، لكن ابن الرشيد علم بذلك وحث السلطات العثمانية او اوعز الى السلطات العثمانية في الاحتاء بمراقبة اي تحركات، يحذر من اي نشاط ممكن يقوم به الملك عبد العزيز في المنطقة، ونتيجة للتعاون بين العثمانيين والرشيديين أو آل الرشيد في تلك الفترة لإيقاف الملك عبد العزيز، تخلى الملك عبد العزيز عن خطته واتجه إلى خطة بديلة أو خطة أخرى، وهي أن الملك عبد العزيز كان يسير في الليل ويتوقف في النهار حتى يتخفى على أنظارهم ويفاجئ ابن الرشيد أو عامل ابن الرشيد اللي هو محمد بن عجلان في الرياض. خلال أسبوعين من تنفيذ هذه الخطة استطاع الملك عبد العزيز مع 40 رجل جمعاء والوصول إلى أطراف الرياض. قسم الملك عبد العزيز المجموعة اللي معاه إلى 3 مجموعات، مجموعة تبقى مع الركائب خارج الرياض، ومجموعتين تتقدم معاه، إحداهما تبقى في إحدى المزارع اللي موجودة داخل الرياض، وطبعا هي زي ما احنا عارفين احنا سميت بالرياض لأنها كانت عبارة عن مزارع وبساتين، فتبقى مجموعة في إحدى المزارع، ومجموعة ثالثة تقدمت مع الملك عبد العزيز في الليل إلى أحد البيوت المجاورة لقصر المصمت اللي كان يقيم فيه محمد بن عجلان عامل ابن رشيد في الرياض. لما تأكد الملك عبد العزيز من عدم وجود بن عجلان في المنزل وخروجه في الصباح انه تفقد خيره في منطقة اخرى، انقض الملك عبد العزيز على قصر المصمت وارضى بن عجلان قتيلا مع عدد من رفاقه، بالتالي هنا استسلم الباقين ونودي بالحكم لله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود في 5 شوال 1319 هجرية، وهذا تاريخ حط تحته خط مهم جدا، 1319 هجرية تاريخ استعادة الرياض وفتح الرياض مرة أخرى من الملك عبد العزيز اللي هي أرض آبائه وأجداده. بعد ذلك احنا زي ما احنا عارفين ان في تلك الفترة بدأ الملك عبد العزيز في توحيد باقي أجزاء المنطقة اللي هو كان فيه عندنا إقليم الحجاز والشمال وإلى آخره بمسميات عديدة، واستطاع فعلا الملك عبد العزيز في عام 1351 توحيد باقي الأجزاء في المملكة، واستشار بعض الأعيان وذوي الاختصاص اللي كانوا موجودين معه، وأطلق مسمى المملكة العربية السعودية في عام 351 هجرية يوم أول موافق ل 23/9/1932 ميلادي، الموافق لليوم الأول من الميزان، وبالتالي أصبح في كل سنة عندنا يوم 23 سبتمبر الأول من الميزان في كل سنة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. هذا الجزء الأول اللي بنتكلم عنه فيه هذا الفصل، الفصل الأول اللي يتكلم على تأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية وتاريخ المملكة العربية السعودية في البداية. تحدثنا عن أهمية المملكة العربية السعودية، تحدثنا عن مولد ونشأة الملك عبد العزيز، تلقي العلوم الدينية واللغوية، استقراره في الكويت، المحاولات لاستعادة الرياض، أول تاريخ مهم تحط تحته خط وتحفظه في الكتاب عندك 1319 هجرية تاريخ استعادة الرياض، ثم 1351 هجرية أيضا مهم جدا حط تحته خط اللي هو توحيد باقي أجزاء المنطقة وإطلاق مسمى المملكة العربية السعودية في الأول من الميزان 23 سبتمبر في كل عام أصبح هذا هو اليوم الوطن. الجزء الثاني اللي حنبدأ نتكلم فيه الآن في هذا الفصل يتحدث عن الإنجازات في عهد الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية. في الكتاب عندك في صفحة 6 أول نقطة يعني لابد أن نتحدث عنها، يقول فيها أنه الملك عبد العزيز لم تقتصر إنجازاته ونجاحاته فقط على الجانب العسكري، لكن أيضا امتدت إلى محاربة الفقر والجهل والمرض في المملكة. فخلونا نشوف إيش أبرز وأهم الإنجازات اللي حصلت في عهد الملك عبد العزيز، وحنقسم الإنجازات هذه إلى إنجازات داخلية وإنجازات خارجية. حنتكلم في البداية عن الإنجازات الداخلية وبعدين نتكلم عن الإنجازات الخارجية. نبدأ بالإنجازات الداخلية. أول شيء يمكن من أهم الإنجازات اللي حققها الملك عبد العزيز ما يسمى بالوحدة الوطنية. إيش الوحدة الوطنية؟ إنه كل أنحاء البلاد تعتبر دولة واحدة لها هوية واحدة هي الإسلام والعربية. استطاع الملك عبد العزيز أنه ينزع الولاء اللي كان قائم في تلك الفترة للقبائل وشيوخ القبائل وغير ذلك إلى الوطن، وبالتالي يكون عندنا الوطن هو أول شيء، وبذلك حقق الملك عبد العزيز الوحدة الوطنية. إيش اللي ساعد الملك عبد العزيز في تحقيق هذه الوحدة الوطنية أو في تحقيق هذا الإنجاز العام اللي هو الوحدة الوطنية؟ الملك عبد العزيز قام بحاجة اسمها توطين البادية. شوف الكتاب عندك في صفحة 7 السطر السادس من أسفل، قام الملك عبد العزيز بتعزيز الوحدة الوطنية إلى ما يسمى بتوطين البادية. إيش هو توطين البادية؟ هو صرف الناس عن حياة الترحال والتنقل إلى الاستقرار والعمل في الزراعة. فالملك عبد العزيز بدأ يبني هجر للناس ويدعوهم يستقروا فيها، يعلمهم فيها أيضا، وبالتالي بدأ يتحول ولاءهم من القبيلة إلى الدولة، وبالتالي تحققت ما يسمى لدينا بالوحدة الوطنية من جهة توطين البادية. وهذا أول وأهم الإنجازات اللي حصلت في عهد الملك عبد العزيز اللي هو تحقيق الوحدة الوطنية من خلال توطين البادية. كتالة الإنجازات بعد ذلك، شوف الكتاب عندك في صفحة 8 يقول أيضا من الإنجازات اللي حصلت في عهد الملك عبد العزيز إنه هو كان يحاول التركيز على حفظ الأمن وتطبيق الحدود الشرعية والاهتمام بتطوير القضاء. فإيش سوى الملك عبد العزيز؟ واحد، أنشأ مزارات للشرط وأنشأ مديرية سماها مديرية الشرطة، تحول بعد ذلك مسماها إلى وزارة الداخلية. أيضا أنشأ عدد من المحاكم، وبالتالي أنشأ ما يسمى برئاسة القضاء في مكة المكرمة. هذه من أهم الإنجازات أيضا اللي حصلت في عهد الملك عبد العزيز، إنشاء مديرية الشرطة وتحول مسماها إلى وزارة الداخلية وإنشاء رئاسة القضاء، وكان الهدف منها التركيز على حفظ الأمن وتطبيق الحدود الشرعية والاهتمام بتطوير القضاء في المملكة. في صفحة 9 فوق عندك في الكتاب أول سطرين كذا يقول بالرغم أو مع أن الملك عبد العزيز اهتم بتطوير الجهاز إنه يشدد على تطبيق الشريعة الإسلامية، خاصة أن المجتمع في تلك الفترة كان يعاني معظم أفراده من ثغرات فردية وقبلية، وهذا كان مسبب للفوضى والاضطراب اللي كان موجود في البلاد قبل توحيدها. ولذلك اهتم الملك عبد العزيز بحفظ الأمن وتطبيق الحدود وإنشاء رأس القضاء ومديرية الشرطة. إذا هذا الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث بعد كده يا شباب نتكلم على اكتشاف النفس. أول شيء طبعا اكتشاف النفس هذا يا شباب له قصة. الملك عبد العزيز طبعا قبل ما يكتشف النفس في السعودية اكتشف في دول مجاورة، وهو ما ألهم الملك عبد العزيز وبالتالي فكر الملك عبد العزيز ببعض الآراء اللي جاته أيضا أنه هناك في نفس الملك العربية السعودية، لأنه كان في نفس اكتشف في البحرين وفي إيران قبل المملكة العربية السعودية. فراح الملك عبد العزيز وتعاقد مع شركة وسوى اتفاقية مع شركة إنجليزية للترقيب على البترول في المنطقة الشرقية وفي الأحساء، خوفوا أنه خلاص اكتشف في تلك الفترة في إيران والبحرين عن النفط. بعد مرور 5 سنوات ألغت هذه الشركة الاتفاقية بينها وبين الملك عبد العزيز، وكان لديها قناعة وأبلغت الملك عبد العزيز أنه لا يوجد نفط في المنطقة الشرقية أو في المناطق الشرقية في البلاد. هل استسلم الملك عبد العزيز؟ لا، وهذا لذلك قلنا الملك عبد العزيز رجل صبور، هناك لم ييأس من المحاولة الأولى وراح لمحاولة ثانية، رجل يتسم بالذكاء لما وقف السير ليلا نهارا وصار يسير ليلا وباغتهم واستعاد الرياض، يتسم بالفطمة والحنكة وأيضا الصبر في هذه القصة إن هو لم يستسلم وراح تعاقد مع شركة أمريكية أخرى للبحث والترقيب عن النفط، وفعلا في غضون 5 سنوات استطاعت هذه الشركة الأمريكية اكتشاف أول بئر للنفط في مدينة الدمام سنة 1357 هجرية، وهذا تاريخ مهم جدا حط تحته قط عندك في الكتاب إضافة للتواريخ السابقة اللي ذكرناها اللي هو 1357 هجرية تاريخ اكتشاف النفط في مدينة الدمام أو في الدمام في أول مكان اكتشف فيه النفط في المملكة العربية السعودية. بعدها دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التطوير والإنفاق على مرافق الدولة. اكتشاف النفط كان له أثر كبير في خروج الملك عبد العزيز من الضائقة المالية اللي كانت تعاني منها البلاد أو الدولة في تلك الفترة. ثم بدأ بعد ذلك الملك عبد العزيز أن التركيز على أهم الجوانب اللي تلامس حاجات المواطن بشكل مباشر في المملكة. فركز على 1 الزراعة، 2 التعليم، 3 الصحة. خلينا نشوف ايش سوى في هذه المجالات. اول شيء بالنسبة للزراعة، كان في عندك اعفاء لجميع المعدات الزراعية من الرسوم الجمركية، بل توزع على المزارعين بأثمان مخفضة ايضا وسهولة الدفع.